حضرت في آخر لحظة أن تتقون كيف يستطيع المميز. سبحان الله، قلنا إن القرآن جعل المجتمع قسمين، عالم وجاهل. الجاهل كيف يميز الحكم الشرعي من المخالف للحكم الشرعي؟ كيف يميز؟ أعطني جواب عن هذا السؤال فهو جواب لسؤالك. نعم، اسمح لي. قلنا إن القرآن الكريم قسم المجتمع لقسمين، عالم وجاهل. الجاهل كيف يميز أن المسألة الفلانية ضد الشريعة الإسلامية أو مخالف لها؟ طيب، هذا هو الجواب الحمد لله سألت عنه. وعندي معنى دور كمان سيد الجواب عن سؤالك بجواب عن سؤالي. كيف يعلم هذا الجاهل أن هذا عالم بالمذهب؟ كيف يعلم؟ خذه هو جوابه يا أخي، هذا راح يصير معنى دور وراح يصير معنى تشكيك في البديهيات. يعني ولا مؤاخذة، أنت الآن سؤالك كما فهمت وقد أكون واهما، كمن يقول من يعيش في الصحراء كيف يعرف أن هذه المسألة الجواب فيها كذا وكذا؟ هل من السبيل أن يعرف؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ طيب، فأنت تصور لي رجلا عاش في جو مذهبي وما طرق سمعه مطلقا دعوة سلفية، ولا أن هناك دعوة تقول عليكم بالكتاب والسنة وهو الأصل والتقليد كما يقول الإمام الشافعي في القياس ضرورة، ضرورة لا تجوز إلا كما يجوز أكل لحم الميت والخنزير. تصور لي شخصا ما طرق سمعه كل هذا العلم، فماذا تظن قائل لك أنا؟ إنسان ما بلغه شيء عن الدعوة السلفية، هل سأقول له اركب جهلك واترك ذاك العالم الذي يسمى عالما ولو مجازا كما صرح بعض الدكاترة مرغما، هل أقول له اركب جهلك ولا أسأل من هو أعلم منك؟ أليس كذلك؟ بس أنت ليش متزعج عن البحث الذي نحن في صدده؟ نحن حينما نقول لا يجوز للمسلم أن يخالف، ما بقول الآن كتاب السنة، أن يخالف العالم، متى أقول هذا الكلام؟ إذا عرف ماذا قال العالم، صحيح؟ لكن إذا كان ما عرف فهذا الكلام لا يقال في النظام، لأن الحجة كما تعلم يا أخي ويعلم الجميع إنما تقوم بعد تبليغ، صحيح؟ فالذي يستغربه أنك الآن من هالجو الذي نحياه الآن تستخرج إنسان من المجتمع المذهبي اللي ما سمع ولا كلمة حول كتاب السنة ودعوة السلفية، فتقول لماذا يفعل؟ أنا أقول لك هل تعرف أنت يفعله؟ هو أنا بقول لك، بقول معك هو من يفعله، لكن البحث ها هنا يا أخي، ليس البحث ها هنا، البحث هل نرضى بهذا الواقع؟ هل نرضى أن يصبح المسلمون بعد 14 قرن الكتاب والسنة في جانب والتقليد هو الحاكم المتسلط على الناس؟ حتى هؤلاء العلماء أنفسهم إذا سألتهم صف لي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ما بعرف، بعرف صفة صلاة الشافعي وذاك بيقول لك الحنفي، وأنا أعرف بعض المشايخ الأحناف الذين رأيتهم وتلقيت طلب من العلم التقليدي منهم كان يقص الصلاة هكذا. يعني معتمد على رجل ورجل أخرى ركن وصار ترجع من هيك، قلت له ليش هيك؟ قال أبو حنيفة هيك كان يصلي. طبعا أنا الجواب هذا بيعطيني قضيتين احداهما سلبيه والاخرى ايجابيه، ان هذا رجل عم يحترم الامام ابي حنيفه لدرجه عم يقلده في صلاته، هيك كان يصلي انا بدي اصلي هيك. وقلت له دخلت نبيك عليه السلام كيف كان يصلي؟ هذا العالي. فهل نحن نرضى بهذا الواقع؟ الجواب بعتقد ما فينا هنا واحد، ومعنا جماهير غفيره خارج المجلس، ان يرضى ببقاء علماء المسلمين بعيدين عن دراسه الكتاب والسنه، هذا البعد الذي هم واقعون فيه والذي اعترف به كبيرهم، فقال لا يوجد علماء اليوم الا مجازا. هذا الذي نحن ندعو. نحن نتكلم الان بالنسبه للعامه وهم يعيشون في احضان الجهال، يعني العلماء مجازا. ما نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء معذورون، لكن هؤلاء اذا بلغتهم الدعوة في جانب او في مسألة واحدة، ما الذي يجب ان يكون عليه هؤلاء العامة؟ نقول كما قال هذا الكاتب ندعهم لان دعوته من الكتاب السنة اضلال لهم. الان انا جئت في هذا الكتاب لاسمعكم رأيا لرجل ليس سلفيا، بل هو ضد إمام من أئمة السلفيين وهو ابن تيمية. هذا الذي سأسمعكم قوله هو ضد ابن تيمية في كثير من أفكاره وآرائه، وهو يتحدث ليس عن العلماء، يعني سأنقل لكم كلام بعض العلماء فيما يتعلق بالفقهاء أو طلبة العلم، وقول لبعض آخر في العام يبلغه الحديث ماذا يعمل. قبل كل شيء من الأشياء العجيبة والطريفة أن يكون في الصوفيين ناس فهموا هذه الحقيقة، بينما لم يفهمها من كان أحق بها وعالها. يقول الشعراني في كتاب الميزان: فإن قلت فما أسمع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها، فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك فقد فاز الخير بكلتا يديه. ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي، من يقول بهذا الكلام؟ عامة المقلدين اليوم وكتابهم ودكاترتهم يقولون هكذا. قال: ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين. هذا كلام قبل تقريبا 150 سنة، وهذا هو واقع المسلمين اليوم. فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين بعلمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وغفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. هذا قول